يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس، كلها يجي بالندى والإذن إلا رسول الله فلم يقل له أبدا يا محمد، وإنما قال يا أيها النبي. نعم، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. ساعة ما تسمع فلان بيحرض فلان على فلان، حرضه يعني ايه؟ حسه وحظه على ان يفعل واغراه بالفعل، ده اسمه الحظ. لان انواع الطلب كتير، يعني طلب المتكلم من المخاطب اشياء، له اشياء كتير. طلب مثلا نسميه نداء لنبي، طيب طلب يأمره، طلب ينهاه افعل ولا تفعل، دي كلها ايه اسمها افعال طلبية، بيطلب منه حاجة. منادى بيطلب منه ايه؟ انه يقبل عليه. في حاجة ثانية برضه هي طلب، ولكنه لا على جهة الالزام، وانما هو عرض. هل لا تصنع كذا؟ انا ما بأمركش، انما انا بعرض عليك بس، خلاص. ده اسمه ايه؟ ده عرض. وفي حظ تعرض عليه بس بشده شويه. ليه بقى؟ ام قال لك لان العرض المعروض معه دليل الاقبال عليه. هل لا تذاكر دروسك لتنجح؟ لو فعلت كذا مش الله، اذا ففي المطلوب ايه؟ ما يغري المطلوب ايه؟ المطلوب. لان انما انت لما تناديه ولا تنهاه ولا تامره يمكن بقسوه بيحكي يكرهه، انما دائما العرض لامور ايه؟ تحب ويجب ان تعمل، حتى لو تركت انت بدون امر فيها لفعلتها، اسم العرض. فاذا حرض المؤمنين يعني ايه؟ حسهم وحضهم. حسهم، طب ودي جايه منين؟ ام قال لك الماده اللي هي الحاء والراء والضاء، حرض يحرض، دي معموله للقرب من الهلاك، القرب من ايه؟ من الهلاك. إخوة يوسف قالوا لأبوهم إيه؟ تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرما أو تكون من الهالكين. يعني إيه؟ إذا أنت ستستمر بذكر يوسف لحد ما تقرب من الهلاك أو تهلك بالفعل. الله، يبقى إذا حرض الهلاك. طب معنى حرض يعني أهلك؟ لا. اللغة فيها حاجة يسموها الإزالة. الإزالة أن يأتي الفعل على صورة يزيل أصل اشتقاقه. يأتي الفعل على صورة أنت تتوهم أنها بتديك اشتقاق، حرض يعني اهلك، لا، يأتي على صورة تزيل أصل اشتقاقه. إزاي مثلا؟ أنت لما تقول كده أنا قشرت البرتقالة، قشرت البرتقالة يعني إيه؟ أزلت إيه؟ أزلت قشرها. طبعا الاول مرض الممرض او الطبيب فلان، مرضه يعني ايه؟ يعني جاب له مرض ولا مرضه يعني ازال المرض؟ يبقى اذا فيه افعال تاتي وفيها معنى الازاله. معنى الازاله ده مره يجي بتضعيف العين زي حرض وقشر ومرض، ومره ياتي بهمزه. الهمزه دي تعمل ايه؟ قال لك تعمل ازاله. أعجم الكتاب، أعجم الكتاب ده، ده احنا بنجيب الكتب عشان توضح لنا ولا تعجم؟ طب ده كده ممكن تبقى مدارية. أعجمه أي أزال عجمته. ولذلك نقول في كتب اللغة المعاجم. معاجم يعني إيه؟ التي تزيل خفاء اللغة. يقول لك اللفظ ده معناه كذا، أو اللفظ ده معناه كذا، أو اللفظ ده معناه كذا، أو اللفظ ده معناه كذا. الله. طيب أقسط، احنا قلنا في قسط وفي قسط، بمعنى الجر بمعنى العدل. أقسط يعني ايه؟ أزال الجور. يبقى اذا فيه حروف تزاد في الكلمة لتزيل اصل اشتقاق الكلمة. اهي قشر أزال الايه؟ القشر. عال مرض أزال الايه؟ المرض. حرض أزال الايه؟ يعني اطلب منهم يا محمد ان يزيلوا قرب الهلاك منهم. اطلب منهم يا محمد ان ايه؟ ان يزيلوا قرب الهلاك منهم. احنا بقى نيجي في اقسط يعني ازال الايه؟ القصف اللي هو الجور.